وغاضب لو قال من الملك بس من كان كراوي من حيث ايش التضليل ويقول لهم من الملك يعني الملك الإنساني الحاكم هذا بحث ثاني من باب التورية في ضرورة نعم هو هذا نعم في فرق طبعا كما تريد أن تقول بين صاحب الجلالة ومن الملك نعم بعد الملك من أسماء الله أما صاحب الجلالة فهذا لقب أحيانا يستعمل وفهم القصد منه جاز وإلا فلا يقصد صدفة بمعنى لا قدر هو كفر كان يقصد بلفظ الحظ بمعنى لا قدر كذلك كلمة التنصيب وهذا مذكور في القرآن يقصد لا قدر فهو كفر إذا كان يقصد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.